بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا واغفر لنا ونسألك الجنة ونعوذ بك من النار. وبعد، فإن من صور الغزو الفكري ما انتشر عند بعض الكتاب من الانحرافات العقدية، ومن هذه الانحرافات العقدية في كتب بعض الكتاب انحرافات عقدية في كتب سيد قطب، وهو لم يعرف بدراسة شرعية، إنما كتب في الأمور الشرعية وفي تفسير القرآن ونحو ذلك، وهو ليس من أهل التخصص، إنما تخصصه لم يكن تخصصا شرعيا. لذلك كما قيل: من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب. فمن هذه الانحرافات العقدية نذكرها أولا بإجمالا ثم نذكرها إجمالا ثم نفصل فيها. منها تفسير كلام الله تعالى بالموسيقى والأنغام والأناشيد، أيضا القول بخلق القرآن، طعنه في نبي الله موسى عليه السلام، طعنه في بعض الصحابة رضي الله عنا وعنهم، والقول بوحدة الوجود أو الكلام أو التكلم بكلام يفهم منه القول بوحدة الوجود، وتفسيره الاستواء بالهيمنة، ووصفه الله سبحانه وتعالى بالالتفات، ورده لأحاديث الآحاد في العقيدة، وتكفيره للمجتمعات الإسلامية، وهذا من أخطر ما عنده، وشذوذه ومخالفته لعلماء التفسير ولعلماء أهل السنة والجماعة في تفسير معنى لا إله إلا الله، وجعله الخلاف في قضية الربوبية، والإسلام في نظره يصوغ مزيجا من النصرانية والشيوعية، والقول بحرية العقيدة، والاستهزاء بكتب السنة ووصفها بالصفراء، والاستهزاء بعلماء السنة ووصفهم بالدراويش، والتربية على القيام بالانقلابات والثورات والتفجيرات أيضا، والعبادة عنده ليست وظيفة حياة. هذا المخالفات التي عنده بالإجمال. أما من ناحية التفصيل، فأولا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هدى. فيا من تريد سبيل السنة والنجاة من البدع والحزبيات، هذه بعض الأقوال جمعت لك لتكون على بينة من أمرك وبصيرة في دينك، ولتحذر من الوقوع في هذا الغزو الفكري الآثم الذي تمتلئ به كتب من يعرف بالمفكرين الإسلاميين أمثال سيد قطب الذي ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين. جماعة الإخوان المسلمين بدأها حسن البنا، لكن لم يصل إلى مسألة العنف في الدعوة والاغتيالات والتفجيرات. بعده جاء سيد قطب وهو الذي ذهب أو سلك مسلك العنف والتفجيرات والاغتيالات ونحو ذلك، فأخذ بهذه الجماعة إلى مسار العنف. وقد أفتى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله قبل وفاته بسنتين بأن جماعة الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ من 72 فرقة الهالكة، كما ورد في حديث افتراق الأمة، فقال إن جماعة الإخوان المسلمين أو فرقة الإخوان المسلمين وفرقة التبليغ يدخلون في 72 فرقة. سيد قطب حذر منه علماء السنة الكبار أمثال الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين والشيخ صالح الفوزان، ومن الأمثلة على بدعه وانحرافاته العقدية: واحد، تفسير كلام الله سبحانه وتعالى بالموسيقى والأنغام والأناشيد، حيث قال في كتابه في ظلال القرآن عند تفسيره لسورة النجم، قال: هذه السورة في عمومها كأنها منظومة موسيقية علوية منغمة، يسري التنغيم في بنائها اللفظي كما يسري في إيقاع فواصلها الموزونة المقفة. وفي تفسيره لسورة النازعات قال: يسوقه في إيقاع موسيقي، ثم قال بعد ذلك: فيهدأ الإيقاع الموسيقي. وقال عن سورة العاديات: والإيقاع الموسيقي فيه خشونة ودمدمة وفرقعة. قال أيضا في الظلال: إن داود الملك النبي كان يخصص بعض وقته للتصرف في شؤون الملك والقضاء بين الناس، ويخصص البعض الآخر للخلوة والعبادة وترتيل أناشيده تسبيحا لله في المحراب. أيضا من انحرافات سيد قطب القول بخلق القرآن، حيث قال في الظلال الجزء الأول صفحة 38 متحدثا عن القرآن، قال: والشأن في هذا الإعجاز هو الشأن في خلق الله جميعا، وهو مثل صنع الله في كل شيء وصنع الناس. وقال في الظلال الجزء الخامس صفحة 2719 بعد أن تكلم عن الحروف المقطعة، قال: ولكنهم لا يملكون أن يؤلفوا منها مثل هذا الكتاب، لأنه أي القرآن من صنع الله لا من صنع إنسان. وقال أيضا في سورة صاد الجزء الخامس 3006: وهذا الحرف صاد يقسم به الله سبحانه كما يقسم بالقرآن ذي الذكر، وهذا الحرف من صنعه أو من صنعة الله، فهو موجده صوتا في حناجر البشر. قال الشيخ عبد الله الدويش رحمه الله في كتابه المورد الزلال في التنبيه على أخطاء تفسير الظلال ردا على هذا الكلام، قال: وقوله هذا الحرف من صنعة الله وموجده، هذا قول الجهمية والمعتزلة القائلين أن القرآن مخلوق، وأما أهل السنة فيقولون القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. وقال سيد قطب في كتابه الظلال الجزء الرابع صفحة 2328، قال: إن القرآن ظاهرة كونية كالأرض والسماوات. أيضا من انحرافات سيد قطب طعنه في نبي الله موسى عليه السلام، حيث قال في كتابه التصوير الفني في القرآن صفحة 200، قال لنأخذ موسى عليه السلام إنه مثال للزعيم المندفع العصبي المزاج. قال سماحة الشيخ بن باز رحمه الله معلقا على هذا الكلام: الاستهزاء بالأنبياء ردة مستقلة. أيضا من ضلالات ومن انحرافات سيد قطب العقدية طعنه في الصحابة أو في بعض الصحابة رضي الله عنهم، حيث قال في كتابه العدالة الاجتماعية: ونحن نميل إلى اعتبار خلافة علي رضي الله عنا وعنه امتدادا طبيعيا لخلافة الشيخين قبله أبي بكر وعمر، وأن عهد عثمان رضي الله عنا وعنه كان فجوة بينهما، وهذا طعن في عثمان رضي الله عنه. أيضا قال في كتب وشخصيات صفحة 342: إن معاوية وزميله عمرا رضي الله عنهما لم يغلبا عليا، لأنهما أعرف منه بدخائل النفوس وأخبر منه بالتصرف النافع في الظرف المناسب، ولكن لأنهما طليقان في استخدام كل سلاح، وهو مقيد بأخلاقه في اختيار وسائل الصراع. وحين يركن معاوية بن أبي سفيان وزميله رضي الله عنهما، يقصد عبد الله أو عمرو بن العاص، قال: حين يركن معاوية وزميله إلى الكذب والغش والخديعة والنفاق والرشوة وشراء الذمم، لا يملك علي أن يتدلى إلى هذا الدرك الأسفل، فلا عجب أن ينجحان ويفشل، وإنه لفشل أشرف من كل نجاح. قال الشيخ بن باز رحمه الله معلقا على هذا الكلام: هذا كلام قبيح، وفيه سب لمعاوية وسب لعمر بن العاص، وقال عن هذه الكتب: ينبغي أن تمزق. أيضا من ضلالات سيد قطب ومن انحرافاته العقدية تكفيره للصحابي أبي سفيان رضي الله عنه وعنه، حيث قال: أبو سفيان رضي الله عنه وعنه هو ذلك الرجل الذي لقي الإسلام منه والمسلمون ما حفلت به صفحات التاريخ، والذي لم يسلم إلا وقد تقررت غلبة الإسلام، فهو إسلام الشفة واللسان لا إيمان القلب والوجدان. وما نفذ الإسلام إلى قلب ذلك الرجل. أيضا من انحرافات سيد قطب العقدية تكلمه بكلام يفهم منه القول بوحدة الوجود. وحدة الوجود يعني كل ما في الكون، كل ما نراه هو الله سبحانه وتعالى، حيث قال في الظلال في سورة الإخلاص الجزء السادس 4002، قال: إنه أحدية الوجود، فليس هناك حقيقة إلا حقيقته أي الله تعالى، وليس هناك وجود حقيقي إلا وجوده، وكل موجود آخر فإنما يستمد وجوده من ذلك الوجود الحقيقي، ويستمد حقيقته من تلك الحقيقة الذاتية، وهي من ثم أحدية الفاعلية، فليس سواه فاعلا لشيء أو فاعلا في شيء في هذا الوجود أصلا. وهذه عقيدة في الضمير وتفسير الوجود أيضا. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله ردا على سؤال عن تفسير الظلال في مجلة الدعوة، قال رحمه الله: فكان في جوابه أو جاء في جوابه قرأت تفسيره لسورة الإخلاص وقد قال قولا عظيما فيها مخالفا لما عليه أهل السنة والجماعة، حيث إن تفسيره لها يدل على أنه يقول بوحدة الوجود، وكذلك تفسيره للاستواء بأنه الهيمنة والسيطرة. أيضا من انحرافات سيد قطب العقدية تفسيره الاستواء بالهيمنة، حيث قال في تفسيره في سورة طه جزء الرابع 2238 عند قوله الرحمن على العرش استوى، قال وهو المهيمن على الكون كله. على العرش استوى، والاستواء على العرش كناية عن غاية السيطرة والاستعلاء. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله معلقا على كلامه معناه، يعني معنى هذا الكلام إنكار الاستواء المعروف وهو العلو على العرش، وهذا باطل يدل على أنه مسكين ضائع في التفسير. أيضا من ضلالات سيد قطب وانحرافات العقدية وصف الله سبحانه وتعالى بالالتفات، قال في الظلال جزء السادس 3936 إن الله جل جلاله العظيم الجبار القهار المتكبر مالك الملك كله قد تكرم في عليائه فالتفت إلى هذه الخليقة المسمى بالإنسان. أيضا من انحرافاته رده لأحاديث الآحاد في العقيدة، حيث قال في الظلال الجزء السادس 4008 وأحاديث الآحاد لا يؤخذ بها في أمر العقيدة والمرجع هو القرآن، وأحاديث الآحاد لا يؤخذ بها في أمر العقيدة، وهذا خطأ واضح، قال والمرجع هو القرآن، فإن الحديث إذا صح سواء كان متواترا أو آحادا فإنه يؤخذ به في العقيدة وفي غيرها. أيضا من انحرافاته العقدية تكفيره للمجتمعات الإسلامية، حيث قال في الظلال جزء الرابع 2122 قال إنه ليس على وجه الأرض اليوم دولة مسلمة، ليس على وجه الأرض اليوم دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم قاعدة التعامل فيه هي شريعة الله والفقه الإسلامي. ومعنى كلامه حتى أن بلادنا بلاد المملكة العربية السعودية بلاد الحرمين التي تحكم شرع الله ليست دولة مسلمة، ومجتمعها ومجتمعها ليس بمجتمع مسلم، وليس قاعدة التعامل فيه هي شريعة الله والفقه الإسلامي. أيضا قال في الظلال الجزء الثالث 1634 قال إن المسلمين الآن لا يجاهدون، لماذا؟ قال ذلك أن المسلمين اليوم لا يوجدون، ثم قال إن قضية وجود الإسلام ووجود المسلمين هي التي تحتاج اليوم إلى علاج، فقال إن المسلمين اليوم لا يوجدون. أيضا قال في الظلال جزء الثاني 1057 لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين إلى البشرية بلا إله إلا الله، فقد ارتدت البشرية إلى عبادة العباد وإلى جور الأديان ونكصت عن لا إله إلا الله، هذا عموم كلام على البشرية جمعاء، إلى عبادة العباد وإلى جور الأديان ونكصت عن لا إله إلا الله، وإن ظل فريق منها يردد على المآذن لا إله إلا الله. أيضا قال في الظلال جزء الرابع 2009 إن هذا المجتمع الجاهلي الذي نعيش فيه ليس هو المجتمع المسلم. أيضا من انحرافاته العقدية، شذوذه ومخالفته العلماء في تفسير لا إله إلا الله. أهل السنة والجماعة يفسرون لا إله إلا الله بأنه لا معبود بحق إلا الله. قال في الظلال جزء الخامس 2707 في سورة القصص عند قوله تعالى هو الله لا إله إلا هو، أي فلا شريك له في خلق ولا اختيار، ففسر معناها بتوحيد الربوبية تاركا معناها الذي يجب أن تفسر به في الدرجة الأولى وهو توحيد الألوهية. أيضا قال في العدالة الاجتماعية صفحة 182 إن الأمر المستيقن في هذا الدين أنه لا يمكن أن يقوم في الضمير عقيدة ولا في واقع الحياة دينا إلا أن يشهد الناس أن لا إله إلا الله، أي لا حاكمية إلا الله، أي لا حاكمية إلا الله، حاكمية تتمثل في شرعه وأمره. ففسر لا إله إلا الله بتوحيد الحاكمية فقط، وهذا خطأ، إنما تفسيرها الصحيح لا معبود بحق إلا الله. أيضا من انحرافات سيد قطب العقدية جعله الخلاف في قضية الربوبية، حيث قال في الظلال في أو عند سورة هود جزء الرابع 1846 قال فقضية الألوهية لم تكن محل خلاف. هذا خطأ، إنما قضية الربوبية هي التي كانت تواجهها الرسالات، وهذا خطأ. الله قال ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، قال هي التي كانت تواجهها الرسالات، أي قضية الربوبية، وهي التي كانت تواجهها الرسالة الأخيرة، أي رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا من انحرافاته أن الإسلام في نظره يصوغ مزيجا من النصرانية والشيوعية، حيث قال في كتابه المعركة صفحة 61 ولا بد للإسلام أن يحكم لأنه العقيدة الوحيدة الإيجابية الإنشائية التي تصوغ من المسيحية والشيوعية معا مزيجا كاملا يتضمن أهدافهما جميعا ويزيد عليهما التوازن والتناسق والاعتدال. وقد سئل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله عن هذا الكلام فقال نقول له إن المسيحية والصحيح النصرانية دين مبدل مغير من جهة أحبارهم ورهبانهم، والشيوعية دين باطل لا أصل له في الأديان السماوية، والأديان السماوية هي دين الإسلام، والدين الإسلامي دين من الله عز وجل منزل من عنده لم يبدل ولله الحمد. قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ومن قال إن الإسلام مزيج من هذا وهذا فهو إما جاهل بالإسلام وإما مغرور بما عليه الأمم الكافرة من النصارى والشيوعيين. أيضا من انحرافات سيد قطب العقدية القول بحرية العقيدة، قال في كتابه دراسات إسلامية صفحة 13 سواء كانت ثورة على طاغوت التعصب الديني، وذلك منذ إعلان حرية الاعتقاد في صورتها الكبرى، قال تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، وقال تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، لقد تحطم طاغوت التعصب الديني لتحل محله السماحة المطلقة، بل لتصبح حماية حرية العقيدة وحرية العبادة واجبا مفروضا على المسلم لأصحاب الديانات الأخرى في الوطن الإسلامي. وقد سئل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله نسمع ونقرأ كلمة حرية الفكر وهي دعوة إلى حرية الاعتقاد، فما تعليقكم؟ قال رحمه الله تعليقنا على ذلك أن الذي يجيز أن يكون الإنسان حرا. قال تعليقنا على ذلك أن الذي يجيز أن يكون الإنسان حرا حرية قال رحمه الله تعليقنا على ذلك أن الذي يجيز أن يكون الإنسان حرا أن يكون حر الاعتقاد يعتقد ما شاء من الأديان فإنه كافر، لأن كل من اعتقد أن أحدا يسوغ له أن يتدين بغير دين محمد صلى الله عليه وسلم فإنه كافر بالله عز وجل، يستتاب، فإن تاب وإلا وجب قتله. أيضا من انحرافات سيد قطب العقدية الاستهزاء بكتب السنة ووصفها بالصفراء. قال في كتابه معركة الإسلام والرأسمالية صفحة 64 قال: وكل هذه الشبهات كان يكفي في جلائها مجرد المعرفة الصحيحة للحقائق التاريخية والاجتماعية للإسلام، أي أن يتلقى الجيل ثقافة حقيقية لائقة، أجل لائقة، وليست هذه الثقافة عسيرة كما يتصور الكثيرون حين يتصورون الكتب الصفراء. أيضا من انحرافاته الاستهزاء بعلماء السنة ووصفهم بالدراويش. قال في معركة الإسلام والرأسمالية صفحة 69: هناك آخرون يتصورون أن حكم الإسلام معناه حكم المشايخ والدراويش، من أين جاءوا بهذا التصور؟ أما عن قوله في الاشتراكية فقال في كتابه معركة الإسلام والرأسمالية صفحة 39 إلى 40 قال: بل في يد الدولة أن تنزع الملكيات والثروات جميعا وتعيد توزيعها على أساس جديد. وهذا هو الفكر الرأسمالي والاشتراكي والشيوعي، في يد الدولة أن تنزع الملكيات والثروات جميعا وتعيد توزيعها على أساس جديد، ولو كانت هذه الملكيات قد قامت على الأسس التي يعترف بها الإسلام ونمت بالوسائل التي يبررها، لأن دفع الضرر عن المجتمع كله أو اتقاء الأضرار المتوقعة لهذا المجتمع أولى بالرعاية من حقوق الأفراد. وهذه هي الاشتراكية بعينها. أيضا من انحرافاته العقدية التربية على القيام بالانقلابات والثورات وأيضا التفجيرات، حيث قال في العدالة الاجتماعية: وأخيرا ثارت الثائرة على عثمان رضي الله عنه واختلط فيها الحق والباطل والخير والشر، ولكن لا بد لمن ينظر إلى الأمور بعين الإسلام ويستشعر الأمور بروح الإسلام أن يقرر أن تلك الثورة، يعني الثورة على عثمان رضي الله عنه، في عمومها كانت ثورة من روح الإسلام، كانت ثورة من روح الإسلام. أيضا قال في الظلال: وإقامة حكومة مؤسسة على قواعد الإسلام في مكانها واستبدالها بها، وهذه المهمة مهمة إحداث انقلاب إسلامي عام غير منحصر في قطر دون قطر، بل مما يريده الإسلام ويضعه نصب عينيه أن يحدث هذا الانقلاب الشامل في جميع المعمورة. هذه غايته العليا ومقصده الأسمى الذي يطمح إليه ببصره، إلا أنه لا مندوحة للمسلمين أو أعضاء الحزب الإسلامي عن الشروع في مهمتهم بإحداث الانقلاب المشهود والسعي وراء تغيير نظم الحكم في بلادهم والسعي، هذا ما رأيناه في الثورات وما يسمى بالربيع العربي، والسعي وراء تغيير نظم الحكم في بلادهم التي يسكنونها. أيضا قال في العدالة الاجتماعية صفحة 210: لابد من إدراك البواعث الحقيقية لتصرفات الناس من خلال هذه الحياة التاريخية الإسلامية، وعلاقة هذه البواعث بالحوادث والتطورات والانقلابات، ولا بد من ربط هذا كله بطبيعة العقيدة الإسلامية وما فيها من روح ثورية. هكذا يزكي زعيم جماعة الإخوان المسلمين قتلة عثمان رضي الله عنه وعنه، ويحرض على إثارة الفتن وسفك الدماء في بلاد الإسلام، وسلفه في ذلك الخوارج الضلال. أيضا قال في كتاب لماذا أعدموني إنه أوصى أتباعه بتفجير بعض الكباري وبعض محطات الكهرباء ونحو ذلك من التخريب. أيضا من انحرافاته أن العبادة عنده ليست وظيفة حياة، حيث قال في معركة الإسلام والرأسمالية صفحة 52: والإسلام عدو التبطل باسم العبادة، ما يسمى بالبطالة، عدو التبطل باسم العبادة والتدين. فالعبادة ليست وظيفة حياة، وليس لها إلا وقتها المعلوم. هذه بعض الانحرافات العقدية عند سيد قطب، ولذلك شهد عليه بتكفيره المجتمعات الإسلامية يوسف القرضاوي الإخواني، الذي أيد هذه الثورات وأيد الخروج على ولاة أمر المسلمين وتخريب بلادهم. قال في كتابه أولويات الحركة الإسلامية صفحة 110، قال: في هذه المرحلة ظهرت كتب سيد قطب التي تمثل المرحلة الأخيرة من تفكيره الذي تنضح، يعني الكتب تنضح كتب سيد قطب بتكفير المجتمع وإعلان الجهاد الهجومي على الناس كافة، وكما يقال وشهد شاهد من أهله. قال أيضا فريد عبد الخالق، وهو أحد قادة الإخوان المسلمين، في كتابه الإخوان المسلمين في ميزان الحق صفحة 115، قال: إن نشأة فكرة التكفير بدأت بين بعض شباب الإخوان في سجن القناطر في أواخر الخمسينيات وفي وبداية الستينات، وأنهم تأثروا بفكر سيد قطب وكتاباته وأخذوا منها أن المجتمع في جاهلية، وأنه قد كفر حكامه الذين تنكروا لحاكمية الله بعدم الحكم بما أنزل الله ومحكوميهم، يعني كفر أيضا محكوميهم، يعني كفر الشعوب إذا رضوا بذلك، يعني كفر الولاة وكفر الشعب. أيضا قال علي عشماوي في كتابه التاريخ السري للإخوان المسلمين، قال: وجاءني أحد الإخوان وقال لي إنه سوف يرفض أكل ذبيحة المسلمين الموجودة حاليا فذهبت إلى سيد قطب وسألته عن ذلك فقال دعهم يأكلونها فيعتبرونها ذبيحة أهل الكتاب، فعلى الأقل المسلمون الآن هم أهل كتاب. أيضا قال علي عشماوي في نفس الكتاب وهو يصف زيارته لسيد قطب ويصف مقابلته له، قال وجاء وقت صلاة الجمعة فقلت لسيد قطب دعنا نقم ونصلي، وكانت المفاجأة أن علمت ولأول مرة أنه لا يصلي الجمعة، وقال إنه يرى أن صلاة الجمعة تسقط إذا سقطت الخلافة وأنه لا جمعة إلا بخلافة. هذه بعض ضلالات سيد قطب وانحرافاته العقدية، فالحذر الحذر من هذا الفكر الخطير، التكفير ثم التفجير، وقبل التكفير التنفير من ولاة الأمر ثم تكفيرهم ثم التفجير. وتذكروا قول الله عز وجل ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. فيا أهل التوحيد والسنة اتقوا الله وانصروا عقيدة السلف تفلحوا، والحذر الحذر من البدع ودعاتها. وهذه بعض الأمثلة مما في كتب سيد قطب من البدع والضلالات، وطوامه أكثر من أن نستطيع الاتيان عليها. لذلك لما سئل الشيخ بن عثيمين رحمه الله عن كتابه في ظلال القرآن قال فيه طوام بهذه العبارة، قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله عن ظلال القرآن فيه طوام. فيجب الحذر من هذه أو من كتب هذا الرجل، والتوجه إلى علماء أهل السنة والجماعة، كتب علمائنا، كتب الأئمة الأربعة في السلف، وكتب الحديث، وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية، كتب ابن القيم، ثم كتب علمائنا شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب وكتب تلاميذه الشيخ محمد بن إبراهيم، الشيخ بن باز، الشيخ بن عثيمين، الشيخ الحيدان، الشيخ صالح الفوزان، وهكذا إلى علمائنا اليوم. كما قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله أنصحك، لما سأله سائل عن بعض الأشرطة وبعض الكتب الفكرية، قال أنصحك بأشرطة الشيخ بن باز والشيخ الألباني وأمثالهم من العلماء المعروفين بالاعتدال وعدم الثورة الفكرية. نسأل الله السلامة والعافية، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ونسأله جل وعلا أن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.